إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله معاشر المؤمنين حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معاشر المسلمين جفت الأكباد وذبلت الأجساد طرطرت البطون وضمئت الأجواف أطفال يصرخون وشيوخ يئلون مرضى يتوجعون ورجال حائرون إنه مشهد من مشاهد الحصار وصورة من أثره وآلامه فما أشد ألم الحصار ما أقسى روح الجوع الذي يتطاول دونه كثير من صور البلاء إن وجع الحصار والجوع قد مس أفضل القرون وداره خير من عش في الدنيا فدعونا نقطع حجب الزمان ونطوي صفحات التاريخ لنقترب من صفحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى ذاق فيها النور والضراء لنعلم بعدها أن سبيل البلاء سار فيه الأنبياء والصلحاء ها هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عامها السابع تتعاظم يوما بعد يوم ويعلو شأنها وانتقل المسلمون من حياة الكتمان والاستخفاء إلى مرحلة الجهر بالتوحيد والاستعلاء فطاش من قريش صوابها واشتعلت أفوال الحمم في صدورها فأجمعت أمرها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع أبو طالب بني هاشم مؤمنهم وكافرهم وأخبرهم بمكيدة قريش فتحركت فيهم حمية الدم والنسب فقرروا أن ينحازوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شعب بمكة يقال له شعب أبي طالب وانحاز معهم حمية بنو المطلب من ابن عبد مناف اجتمع رؤساء قريش في خيل بني كنانة ويسمى اليوم المعادة اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب اقتصاديا واجتماعيا وكتبوا في ذلك كتابا ألا يزوجوهم ألا يزوجوا إليهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم شيئا ولا يكلموهم ولا وعلقت هذه الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة تأكيدا على التزامنا فيها وكان الذي كتب هذه الصحيفة منصور بن عكرمة العبدلي فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت أصابعه سارع المسلمون في تطبيق هذا الحصار عمليا فلم يتركوا طعاما أن يدخل مكة ولا بيعًا إلا بادروا فاشتروه بأضعاف ثمنه حتى لا يشتريه بنو هاشم ولا يبيعوهم شيئًا مما عندهم أبدًا. وهكذا طل الطعام ونقص الزاد وجهل المسلمون وأقاربهم وحلفاؤهم من هذا الحصار والتضييق الاقتصادي. مضت الأيام والأشهر وحال المسلمين المحاصرين يزداد من سوء إلى أسوأ، وعم الجوع بين أهل الشعب وندر الكلام وقلت الحركة، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتضاءل من الجوع، وبلغ بالناس من الخلاصة شيء لا يكاد يصدق حتى أكلوا كل ما يمكن أكله. ولعل موقفا واحدا يصور لنا شيئا من حالة الجوع التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فها هو ذا سعد بن أبي وقاص يذكر لنا موقفا لا ينساه في الشعر فيقول: خرجت ذات يوم ونحن في الشعر لأقضي حاجتي، فسمعت قعقعة تحت البول قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها ثم رضتها وسففتها بالماء فتقويت بها ثلاث ليال. يحدث هذا في الشعر، وأهل مكة مقيمون في ديارهم مطمئنون منعمون. ومن المواضع أيام الحصار أن بعض المشركين كان يتعرف مع رحاله المحصورين، فكانوا يرسلون إليهم حملات إغاثية الليلة، وكان حكيم بن حزام يرسل الطعام لعمته خديجة بنت خويلد السراء، فرآه أبو جهل يوما فجعل يمانعه عن إيصال الطعام ويهدده بفضحه والتشهير به. فجاء أبو البختري ابن هشام فوقف مع حكيم بن حزام، وحصلت مشادة بينه وبين أبي جهل انتهت برد رأس أبي جهل بحجر حتى أدمى، وانطلق حكيم إلى عمته بالطعام. إخوة الإيمان، مع ما أصاب المسلمين من الجهد والبلاء في الشعر، إلا أن هذا البلاء لم يكن شرا محضا، بل كان يحمل في طياته من الخيرية للدعوة المحمدية ما لا يدركه البشر بعمرهم. فمع ما في هذا البلاء من رفعة الدرجات وتكفير السيئات لأهل الإيمان، إلا أن هذه المقاطعة والتجويع القهري كانت حدثا إعلاميا تسامع له العرب وتساءلوا عن سبب هذه المحاصرة الاقتصادية التي أخرجت قريشا عن رشدها ومطارها، فجعل العرب في غير مكة يتلقطون أخبار هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويتلهفون لمعرفة حقيقة دعوته. فكان ذلك الحصار سببا في أن تخرج الدعوة المحمدية من إقليمية مكة إلى عالمية الجزيرة العربية آنذاك. إخوة الإيمان، ومضت ثلاثة أعوام من عمر ذلك الحصار الآثم، والمسلمون يستعينون على مدافعة ذلك الوذل الإلهي للصبر والمصابرة وانتظار الفرج من الله تعالى. انشقت السماء ونزل الوحي من رب العالمين على قلب سيد المرسلين ليخبره بأن تلك الصحيفة قد سلط الله عليها دويبة ضعيفة فأكلت ورقها إلا ما كان فيها من ذكر الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بخبر السماء، فانطلق أبو طالب إن كان كلامها في حقا فانتهوا عن قطيعتنا، وإن يك كاملا دفعته إليكم. فقالوا قد أنصفتنا. ومشى الجميع إلى جوف الكعبة فوجد الصحيفة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى العناء والاستكبار إلا أن يركب رؤوس رؤسائهم، فأبوا إلا المضي في المقاطعة والمحاصرة. بعد هذا الموقف وطول المقام على بني هاشم في الشعب، تحركت مرؤة رجال من قريش، فاجتمع نفر منهم ليلا وتلاوموا على هذه الصحيفة الضاربة والرحم المقطعة، وتحركت فيهم مشاهد النخوة والشهامة، فقرروا نقض الصحيفة وإنهاء الحصار. فلم يصبحوا من ليلتهم تلك إلا وقد يلمموا شرة تلك الصحيفة ومزقوها، ليعلنوا بعدها إنها أزمة الحصار وإخراج بني هاشم وبني المطلب من هذا الشعر. في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج سيد البشر صلى الله عليه وسلم هو ومعه من هذا الشعر، وتنتهي محنة الحصار، وهم أصلب إيمانا وأشد ثباتا على الدين. وبقيت معالم الشعر في ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل مكة فاتحا وكسر الأصنام وأزال الوثنية الجاهلية ودانت له مكة، أمر أصحابه أن تضرب له خيمة في شعب أبي طالب حتى ترى البشرية صدق وعد الله لنبيه. تأوهات الجائعين وصبر المستضعفين، هذه اليوم تشهد مقام نبي الله عزيزا شريفا، ولا أثر للشرك ولا آثار للمشركين. وصدق الله وعده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، ومن حديث الأمس إلى حديث اليوم، من حصار الشعر إلى حصار المضايق، يقف اللسان ويعجم البيان عن تصوير حالة البؤس والمسغبة والضراء، فالصورة أبلغ من ألف قول ومقال. منار تفت الفؤاد فتا وتقطع القلوب كملا، هياكل عظمية لم يبق منها إلا الجلد والعظم، حالات من الإغماء بسبب الجوع الشديد، عزت اللقمة وتقاسم الناس الأكلة، أكثر من 40,000 يحاصرون في بقعة محدودة لا يصل إليهم غذاء ولا دواء ولا كساء، أكل الناس ورق الأشجار بل حتى الجيف ولحوم القطط والكلاب، قد بحت أصوات الجوع تستغيث بدول الجوار وأهل الإسلام، وتستنجد المنظمات العالمية من هذا الموت المضيء. مضايا شاهد عصري على عور مبادئ القيم الغربية التي تهب للحيوان والتمثال والآثار، وتتغنى بالحقوق والعدل والحريات، ثم تتعامى عن أبجديات حق الإنسان حين يكون هذا الإنسان من أهل الإسلام. سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم يا ناصر المظلومين، يا مرجع المستضعفين، اللهم يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، اللهم كن لاخواننا المسلمين في مضايا وفي بقيه سوريا وفي غزه وفي كل مكان، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وامن خائفهم، اللهم يا ذا البطش الشديد، اللهم عليك بمسيئه الظالمين ومن نالهم من الرافضه الخائنين، اللهم اجعل تحالفهم في وبال وارنا فيه اليوم الاسود وردهم كما كانوا أذلة صارمين. اللهم لا ترفع لمن آذانا في إخواننا عزا ولا تحقق لهم مجدا، وسلط عليهم من الأزمات ما يردهم عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح ولاة الأمور، اللهم أصلحهم وأصلح بهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.